بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المستمعين والمستمعات، هناك شكاوى مقلقة وأخبار مزعجة تتفطر لها القلوب وترتج لها النفوس، هي نذير شؤم وعلامة خذلان. فإن مضمون هذه الشكاوى يتعلق بإقصاء أو إهمال حق جاء مباشرة بعد حق الله تبارك وتعالى. وحتى لا نطيل في ديباجة قد تأخذ من وقتنا ونحن في مسيس الحاجة إليه، أدخل مباشرة في لب الموضوع وجوهره. إن المسألة تتعلق بهذه الظاهرة المتفشية، وهي ظاهرة عقوق الوالدين. كان من المقرر أن أتحدث في هذه الخطبة عما أثارته بعض الصحف الهولندية وبعض الشكاوى التي جاءت إلى المركز وإلي أيضا، كما هو الشأن بالنسبة للجنة المركز، تتعلق ببعض تصرفات الشباب المغربي أو المسلم في هذه المدينة من خلال بعض السلوكيات التي لا تمت إلى الإسلام بصلة بعد صلاة التراويح في بعض الأحياء في هذه المدينة وربما في مدن أخرى. لكن قد يتساءل متسائل، لماذا أثرت موضوع العقوق على موضوع الشباب وكلاهما على وتيرة واحدة، وإن كان الوعيد الشديد قد ورد في حق العقوق أكثر مما هو في سوء تربية الأبناء؟ السبب بكل بساطة أنني تلقيت شكوى في بحر هذا الأسبوع من رجل مسن ربما قد تجاوز 70 من عمره، يعيش وحيدا منفردا منزويا على نفسه، حرم من جواز سفره ومن أوراق إقامته ومن كل حقوقه، بل طرد من بيته شر طرده. قد يتساءل متسائل ويقول: ومن صاحب هذه الجريمة؟ ينتهي عجبنا إذا قلنا إن مجرما أو إن رجلا من قطاع الطريق هو من قام بهذا العمل، اعترض سبيله، سرق جوازه، أخذ ما بحوزته إلى غير ذلك. ولكن ينتهي العجب ونذبحه بسكين اليأس حينما نعلم أن العصابة التي فعلت هذه الفعلة تتكون من أم وسبعة أولادها. وأنا لا يمكن أن أغوص في بحار من الأوهام وأقوم باعتماد على بعض العبارات المؤثرة وأنسج لكم هذه القصة كأنها من نسج الخيال. رجل كان بالأمس ممكنا في بيته، جاء لهذه البلاد كما جاء معظم المغاربة ومعظم الناس إلى هذه البلاد سعيا وطلبا للرزق، وما العيب في ذلك؟ فإذا به يأتي بأولاده ويقوم بتدريسهم ورعايتهم والاعتناء بهم، وتخرج أولاده وتبوأوا المناصب العلى في هذه الديار من خلال شهاداتهم ومن خلال وظائفهم وحتى العناوين التي يحملونها، وكل هذا يحدثني مباشرة. جزاء هذا الرجل أن يتهم عند السلطات بأنه مختل عقليا ويطرد من البيت، وصار هائما على وجهه، وجاء عندي يقول: ما المخرج؟ ما المخرج؟ ولمست فيه وهو يكلمني أن قلبه قد تمزق إربا إربا، وأن الرجل يتحدث جسمه معي وعقله لا أدري أين يجول به. فقلت له: وما موقفك أنت أيها الأب؟ لأن منظره يبعث على الرحمة والشفقة حتى ربما من أعداء الملة والدين، لفظه أبناؤه، أولاده، من أحسن إليهم، من كان سببا في وجودهم. فقلت له: وما موقفك أنت؟ فقال: اللهم اهدهم. ورجل يبدو عليه سمت الصلاح، اشتعلت لحيته شيبا ورأسه مع لحيته أيضا. تفرست في هذا الرجل الخير وبقي معي لأكثر من ساعتين، فحاولت أن أسليه، لكن ما فائدة الكلام وهو يتحسر على هذا الواقع المزري؟ وربما أقول لكم إن وجبة الإفطار لا يفطرها إلا في المساجد الآن، عوض أن يتنقل من بنت إلى ابن إلى حفيد، صار الآن من مسجد إلى مسجد ليحضر طعام الإفطار جماعة من المسلمين. وأقول له: هذه تسليتك، إخوانك هؤلاء الذين تجلس إليهم هنيئا لك بهم، أما أولئك فعليهم أن يعلموا جميعا أن الجزاء من جنس العمل. من أحق الناس بالبر؟ أليس هذا الوالد؟ أليست هذه الأم التي حملتك وتألمت لحملك ورأت الموت في ساعة ولادتك، تألمت لراحتك، سهرت لتنام، مرضت لتصح، جاعت لتشبع، ظمئت لترتوي، أهذا جزاؤها؟ لا شك أن الفطرة لم تعد سوية. وربما أنا قد أعذر هذا الرجل، وقد لا أعذره من زاوية شرعية فقط، أنه أهمل أولاده من جهة التربية، وهذه هي الأسباب الجوهرية للعقوق. ومهما يكون، لنفرض جدلا أنه أهمل أولاده من ناحية التربية ومن جهة التربية، هل هذا يكون سببا في إسقاط حقه؟ إن الكفر والدعوة إلى الشرك لم تكن مسوغا ولا مبررا شرعيا لإزدراء الوالدين. وربنا جل وعلا يخبرنا في صريح الكتاب الكريم: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أظلم الظلم الشرك بالله. لو اجتهد الوالدان على حملك على الشرك ينبغي عليك ألا تلتفت إلى كلامهما، ولا يعد هذا من العقوق في شيء، ولكن هذا لا يسقط حقهما، عليك أن تبرهما وأن تلين الجانب معهما. أما الأسباب فواضحة وظاهرة. وقبل أن أذكر الأسباب، الله جل وعلا بيّن لنا في هذه الآية أن حق الوالدين لا يسقط مع كفرهما، مع دعوتهما إلى الشرك لتصبح مشركا بالله تبارك وتعالى. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوجه أسماء رضي الله تعالى عنها التوجيه القرآني، فنحن في أمس الحاجة إلى هذه التعليمات الربانية، إنه الجهل. وكما قال الشاعر: وإذا ما رأيت الجهل خيم في بلاد رأيت أسودها مسخت قرودا، انقلبت المفاهيم وتأرجحت التصورات ومسخت الفطرة. وأقول لهذه العائلة إن دور الرعاية في هولندا التي تشرف عليها هولندا وهي لا تدين لله بدين الإسلام أفضل منكم، أفضل منكم، حيث أن دولة هولندا تأوي العجز في دور الرعاية وتقوم على تطبيبهم والرعاية وحسن الكلام، وأيضا يأخذونهم في عطل نهاية الأسبوع وفي الأيام الجميلة وأيام الربيع إلى المنتزهات. أما هذا الرجل فيتسكع من بيت إلى بيت ومن مسجد إلى مسجد، صار غريبا، غريب وسط أهله ودياره. ستندمون وستحصدون الحنظل والعلقم. أما شاعر الإسلام فقال: ازرع جميلا، ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فإن الجميل جميل حيثما زرع، إن الجميل وإن طال الزمان به لا يحصده إلا الذي قد زرعه. أما أنتم فستحصدون الويل والثبور. قد لا أعذره من ناحية التربية، وهذه رسالة أوجهها للوالدين. ما فائدة أن تدرسهم وأن تطعمهم وأن تكسوهم وأن تقوم على شؤونهم وبعد ذلك عقوق 100%؟ هل جاء الإسلام ووقف عند حد هذه التعليمات؟ هذه رعاية منك أيها الوالد وحقوق من أبنائك عليك، لأبنائك عليك، لكن أين التربية؟ إذن فمن أسباب العقوق البارزة والتي لا يختلف فيها اثنان وعاقلان راشدان ضعف الإيمان. والله لو تمكن الخوف من قلوب الأولاد، والخوف لا يأتي من فراغ إلا من وازع، والوازع لا يأتي إلا إذا ربينا أولادنا تربية إسلامية مصدرها الكتاب والسنة وسيرة سلفنا الصالح. هل رأيتم رجلا يخاف الله وسكن وجل الله في فؤاده يفعل بوالديه هكذا؟ إذن ضعف الإيمان، سوء التربية، نربي أولادنا على مناهج غربية تحملنا على النمط الغربي في التعامل مع والديهم، ولربما لسان هذا الأب يقول: ليتهم يعاملونني كما يعامل الكفار أولادهم، حيث أنهم يتفقدون أحوالهم ويزورونهم في المناسبات أو في الشهر مرة ويقدمون لهم التهاني في الأعياد. هو يتمنى الآن هذا. سألته: ما هي آخر الأخبار عنهم؟ فقال: أجريت عملية خطيرة ولا أحد يدري بي. أي عقول هذه؟ قدت قلوبهم من صخر، ولكن إنها ثقافة الأفلام، إنها ثقافة الأفلام بالأفلام بوجهها الكالح، بوجهها الكالح وأفكارها الهدامة التي تجرئ الأبناء على الآباء. إنها اختلاط الثقافات، فتأثرنا بالنمط الغربي وبالعقل الغربي، وتركنا توجيهات رب الأرض والسماء وتوجيهات محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قرن سبحانه وتعالى حقه بحق الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أحسن إليهما مع اللطف بهما ولين الجانب معهما، فلا تغلظ في الجواب ولا تحد إليهما بنظرة ولا ترفع صوتك عليهما، وعاملهما معاملة العبد لسيده تذللا، فهما بحاجة إلى هذا التذلل ممن؟ من ابنهم، من ابنتهم. هذا العقوق الذي هو مدنية اليوم، إن من أجل صور العقوق التي نراها اليوم، ولطالما سمعنا شكاوى متتالية. سبحان الله، كان سلفنا الصالح بالأمس القريب كانوا لا يسألون عن قضايا العقوق إلا بشكل نادر، ثم تطور الأمر فصار أهل العلم يسألون عن العقوق بين الحين والآخر. أما اليوم بشكل يومي في هذا الزمان، العقوق بشكل يومي، ومن صور العقوق التي لا يتنبه لها الكثير من الناس، أن يدخل الرجل على والدته مكفهر الجبين عابس الوجه يحييها تحية مع خشونة، ثم يدخل على زوجته في حجرتها فإذا بالأم التي قوبلت بالأحزان والتقطيب الجميل تسمع الضحكات والآهات والقهقهات تنبعث من حجرة زوجة الإبن، ويحمل هدية لزوجته، أما الأم فلا تحلم بهدية. من أحق الناس بالبر؟ أما أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه المعاني السامية: أمك، أمك، أمك. وفي الرابعة قال عليه الصلاة والسلام: أبوك. إننا بحاجة إلى العلم، فمن مظاهر العقوق ومن أسبابه المباشرة الجهل بدين الله تبارك وتعالى. جاء رجل إلى أحد العلماء فقال له: إن ابني يضربني، إن ابني يضربني. فجاء الابن إلى العالم فقال له: لما تضرب أباك؟ قال: وهل يحرم في الشريعة الإسلامية أن يضرب الابن أباه؟ فقال العالم للأب: هل علمت ابنك؟ قال: لا. قال: وماذا كنت تصنع مع ابنك؟ قال: كنت أطعمه وكنت أسقيه وكنت آويه. فقال له: لهذا أنت تستحق الضرب، لأنه رآك أمامه كثور فضربك. وقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه حينما قال للرجل بعدما أساء تربية ابنه، قال: لقد عققت ابنك قبل أن يعقك. إن انصرافنا عن شرع الله عز وجل وتوجهنا إلى تعاليم هي من نتاج عقول بشرية جاهلة بشريعة رب الأرض والسماء، نحصد من خلاله هذه النتائج وهذه الويلات وهذه العلامات السوداء. إن الكفر لا يسقط حق الوالدين. أسماء رضي الله تعالى عنها يوجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أمي امرأة كافرة وهي راغبة، يعني لا تريد الإسلام، راغبة عن الإسلام، أفأصلها يا رسول الله؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمك، صلي أمك. هذه التوجيهات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كان يحب عليه الصلاة والسلام أن يبقى دائما الفرح والسرور والبهجة هي العلامة التي تكون في وجه الوالدين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث في صحيح البخاري، فقال هذا الرجل: يا رسول الله، إني أريد الجهاد معك. فقال عليه الصلاة والسلام: ألك أبوان؟ يعني أما وأبا. قال: نعم يا رسول الله. قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. وفي رواية أخرى أن رجلا، وهذه رواية معاوية بن جاهم رضي الله تعالى عنه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أستشير معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: إني أحب الغزو معك. فقال عليه الصلاة والسلام: ألك أم؟ قال: نعم. قال: إلزمها فإن الجنة تحت رجليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا هذه الأحاديث؟ ليندبنا. ومن الذي يندب ويختار هذا السبيل وهذا الطريق؟ إنه الابن البار، البنت البارة. وإن كان العقوق يكثر اليوم في الأبناء أكثر من البنات، تجد ولدا يعني ذكرا ابنا يسب أباه لأتفه الأسباب، تجد أما تقصي أمها وتعيرها وتسفهها لأنها منعتها من الخروج، تجد من أبناء المسلمين من يضرب أباه وأمه، بل وصل الحد إلى القتل، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أراد أن ينظر إلى هذه الصحائف السوداء فعليه أن ينظر في بعض أخبار وسجلات المحاكم، وما هي الأخبار التي جادت بها هذه القلوب المريضة وهذه العقول السخيفة. رجل يقتل أمه لأنها لم تناوله بعض الدراهم من أجل شراء المخدرات، أحدهم يزني بأمه ثم يقتلها، وهذه هزت بعض مدن المملكة المغربية في السنوات الأخيرة. هذا العقوق هل تجدونه عند اليهود؟ هل تجدونه عند النصارى؟ هل تجدونه عند الملحدين؟ عند اللادينيين؟ الجواب لا، يوجد عند من شرفه الله عز وجل بهذا الدين وأكرمه الله بهذه العقيدة. أهكذا يجازى الوالدان؟ إن من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله تبارك وتعالى عقوق الوالدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، ثم عقوق الوالدين، ثم ذكر اليمين الغموس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإسلام الجميع يعلم مكانة الأم في الشريعة الإسلامية، وأن الأمة هي سبب وجودك، والأب هو سبب وجودك. تخيل يا من عق أبويه وصار عبدا ذليلا مطاعا منقادا كالجمل الأنف لزوجته، كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد، وإذا أنيخ استنخ، والحديث فيه كلام عند أهل العلم من جهة السند وهو عند الترمذي من علامات الساعة أن يعق الرجل أمه وأن يطيع زوجته، وهذا شيء ملموس ومشاهد حتى تجعله كأنه بين أمرين لا ثالث لهما. تقول الزوجة للابن: إما أنا أو أمك الساحرة. فهذا المسكين الفقير من خلق الحياء ومن خصال المروءة والشجاعة والنخوة يختار جانب الشهوة فيفضل زوجته لجمالها على أمه. ومتى كان الجمال سببا لإسقاط حق الوالدين؟ إنها مفاهيم أتمنى أن تزول، وأتمنى أن تصبح سرابا وفي خبر كان، لكن هذا يحتاج إلى نفوس حية ومتقدة. بعض الناس يزعم أنه بإرساله 50 أورو أو 100 أورو شهريا إلى والديه في المغرب أو في وطنه الأصلي أنه بذلك قد صار من أبر الناس بآبائهم وبأمهاتهم. إن أمك تحتاج منك إلى كلمة طيبة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وقصة إسلام أم أبي هريرة معروفة، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. كان رضي الله تعالى عنه إذا هم إلى الخروج بعدما من الله على أمه بالإسلام يقف عند الباب ويقول: السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته. تجيبه من داخل الغرفة: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته. يقول لها: يا أمه إني أريد أن أبرك عند الكبر. فقالت له: جزاك الله خيرا، لقد سررتني عند الكبر. كلما دخل وكلما خرج هذا حوار يكون بينه وبين أمه: السلام عليكم ورحمة الله يا أمه وبركاته. تجيبه: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته. يا أمه أتمنى أن أسعدك أو أن أكون قد سررتك في كبارك. فتقول: نعم جزاك الله خيرا، لقد سررتني واعتنيت بي. أين هذه التصرفات من حياتنا؟ أبو الحسين علي بن الحسين بن زين العابدين من كبار التابعين كان لا يستطيع أن يديم النظر في أمه حياء وتبجيلا وتعظيما لمقام الوالدين، وكان من شدة حيائه من أمه أنه كان لا يأكل معها في صحفة واحدة أو في إناء واحد. فقيل له: يا أبا الحسين، يضرب بك المثل في برك بوالدتك، فلماذا لا تأكل معها في صحفة أو إناء واحد؟ فقال: إني أخشى أن تسبق عينها إلى لقمة فتسبقها يدي. أخشى أن تكون قد رمقت بعينها في الإناء فاشتهت لقمة من الإناء أو قطعة لحم فخشيت أن تسبقها يدي. عن أي جيل نتحدث وعن أي أخلاق نتحدث؟ هؤلاء سبكهم الإسلام وخلصهم من شوائب الجاهلية ومن أخلاق الجاهلية. وأقول لهذه العائلة: إن الجاهليين حتى قبل الإسلام ما كانوا يفعلون بآبائهم هكذا، ولكن أقف وأقول: إن الجزاء من جنس العمل. من عق والديه، وهذه أبعث بها إلى الأبناء والبنات، من عق والديه فسيحييه الله تبارك وتعالى، وسيعجل الله له العقوبة في الدنيا، وسيرى بأم عينيه أن أبناءه سيعقانه، سيعقونه كذلك. ولهذا قال أهل العلم: ما من ذنب أجدر من أن تعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا بعد صلة بعد قطع الرحم من العقوق. وقد أستأنس على ذلك بذكر قصة من الواقع. كان رجل مسلم في بلاد الحرمين كنموذج، وإلا فقد حصل في كثير من البلاد. رجل مسلم في بلاد الدنيا كان يضرب أباه ويصرخ في وجهه ويعامله معاملة الأسير. الشراب بالوقت والطعام بالوقت ولا فسحة، إذن فالأسير أفضل من هذا الوالد، لأن الأسير له فسحة في السجون العالمية. ففي يوم من الأيام ضجر منه وتضايق الابن من والده فأخذه إلى دور الرعاية. والحمد لله أن دور العجز بدأت تنتشر، وأنا أقول ما أجمل هذه الخطوة. ولكن دور العجز لمن لا مؤوي له، لمن لا أولاد له، فما بال أن تكون دور العجزة ودور الرعاية مأوى لمن يتعرضون للعقوق. شيء جميل أن تكون دور العجزة ودور الرعاية لمن لا عائلة له، لكن لمن له أولاد ويتبوؤون مناصب عليا في الدنيا وفي الدولة، ثم بعد ذلك يرمى به كابن السبيل الذي تقطعت به السبل في هذه الدور، ذهب به وسمحت له نفسه الأمارة الخبيثة أن يلقي أباه في هذه الدار. ويشاء الله جل وعلا وهو على كل شيء قدير أن يصاب ابنه هذا بحادث سير، شلت جميع أطرافه وجوارحه فلا يستطيع أن يحرك إلا لسانه. فإذا بمصيره أن تأخذه زوجته إلى دور الرعاية فيقع سريره في ذات الغرفة التي يوجد بها سرير أبيه، فإذا به إلى جانب أبيه ولا يستطيع حراكا، فتركته الزوجة وأهملته واستبدلت ربما زوجا غيره بعدما طلبت الطلاق وانفكت من عصمته. فإذا بالشيخ الكبير، لأنه يقوى على الحركة، هو الذي يطعم ابنه ويسقيه، هو الذي يطعم ابنه ويسقيه ويقوم عليه ويغير حتى ملابسه بعدما يقضي حاجته. إن هذا البر ما قابله الابن ببر، بل قابل الإساءة بالإساءة. لا، هل قابل الإساءة بالإساءة؟ لا، بل قابل الإحسان بالإساءة. وأقول لكم حتى ننتهي من هذا الأمر، مهما صنعت بأبيك وأمك، بنيت لهم منزلا فخما، أثثته بأجمل الأثاث، جعلت لهم الخدم والحشم، تذهب بهم إلى العمرة وإلى الحج كل سنة، تغدق عليهم من صنوف المال ومن صنوف النعم التي من الله بها عليك. وأنا بالغت في هذا الأمر لأقول أن كل واحد على قدر استطاعته، فلو أجرت بيتا لأبيك وكنت تقوم عليه هنيئا لك، لكن أنا ضربت هذا المثال. فلو كنت تغدق المال وتعطيه كل ما يحتاجه، سيارة وسائق وكل ما يريده من الطعام والشراب والملبس، نعم، ويبتسم أبوك ابتسامة عريضة ويرضي عليك ويدعو لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وابن حبان وصححه الشيخ الألباني رحمه الله: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. مهما قمت به من عمل وأحسنت إلى والدك فإنك لا يمكن أن تصل إلى مكافأته أبداً إلا في حال واحد، أن تجد أباك مملوكاً فتعتقه وتجعله حراً في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكاً فيعتقه. هنا غتقول راك فتك الوالد، لأنك أعتقته وحررته من الرق ومن العبودية. أما غير ذلك فمهما صنعت فلن تكافئ أباك ولن تكافئ أمك، فلا تمن عليهما بارك الله فيك، وتفكر في نعمة واحدة، أنه لولا أن سخر الله عز وجل هذين الوالدين لما كنت تمشي على صفحة الوجود. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نعاهد الله على أن لا نخرج من هذا المكان حتى نأمر والدينا أن يستغفروا لنا، وأن يقوم كل واحد منا بضم أبيه العجوز وضم أمه وتقبيلها. إن أمك تحتاج إلى ضمة منك وإلى حب منك وإلى كلمة صادقة منك. تريد أن تتكلم فلا تستطيع، لأنها لا تريد أن تقوض حياتك ولا أن تفتت شملك. كل واحد منا يرى كنزا أمامه فلا يستغله. قبل أمك، قبل رجليها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد معك وإني تركت أبواي يبكيان، تركتهما يبكيان. فقال عليه الصلاة والسلام وقد أسقط عنه حق الجهاد وفرض الجهاد: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. في كثير من الأحيان إن أمك لا تقوى على أن تذرف الدموع أمامك، فإذا وليت بظهرك بكت لوحدها، لأنها لا تريد أن تزعجك في حياتك. إنها لحظات البر أيها الأخ الكريم، ستندم عليها. واسألوا من جرب، اسألوا الآن من يتمنى لو أن والديه أحياء فيبرهما ويحسن إليهما ويضحكهما ويدخل السرور عليهما. سبحان الله، ترضي صديقك من أجل إسخاط أمك، ترضي زوجتك من أجل إسخاط أبيك، حسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لهذا الرجل الشيخ الكبير الذي يعاني من بداخله أكثر مما هو بظاهره، أن يجعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم أيها الإخوة، واغتنموا هذا الكنز العظيم، إياكم أن تفرطوا فيه، إياكم ثم إياكم أن تفرطوا فيه. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من البارين بوالديهم. اللهم كما كان سببا في وجودنا فلا تجعلنا سببا في شقائهما. من كان منهما حيا فاللهم أطل عمره وحسن عمله، ومن كان منهما ميتا فاللهم اغفر له وارحمه، ومن كان منهما مريضا فاللهم اشفيه وعافيه وعجل بشفائه واجمع له بين الأجر والعافية. وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإسلام، رأيتم المشروع الذي نهدف إليه في مسجد السنة، وهو أن يتكفل بهذا المسجد 1000 من الناس بمقدار 10 أورو في الشهر. بذلك إن شاء الله نحاول أن نغطي مصاريف المركز وتكاليف المركز والتعليم، وهذا الأمر يحتاج أيها الإخوة إلى سخاء. وأفضل الصدقة صدقة في رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فابتغوا عند الله الرزق والله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا تترددوا، وخصوصا الشباب ديالنا، وخليك يجي غير في رمضان، لا تبخلوا على أنفسكم وديروا هذه الحسنة، وكل واحد منكم يساهم بعشر أورو شهريا، وهنيئا لكم. وأدعوكم أيها الإخوة بعد الصلاة للإنفاق، حتى يوفقنا الله وإياكم لنكون سببا في قضاء الدين على مركز السنة. والسلام عليكم ورحمة الله.